قرار انك تجيب ورقه وقلم او شويه ورق وقلم يعني وتقعد على مكتبك علشان تكتب، جهز القلم كده وانت ولا موهوب ولا حاجه في موضوع الكتابه ده، مش قرار سهل على فكره، وتنفيذه صعب جدا. لقوا ايه كمان؟ انك تقعد علشان تحكي تجربه انت مريت بيها، مش هتألف يعني، وتجربه لازم تحكيها بمنتهى الدقه. تجربتي. ولما تكون تجربة غير أي تجربة عادية وتجربة حقيقية ومترتب عليها بلاوي كتير بتحصل لي لحد دلوقتي، ولما تكون تجربة وأنا متأكد، أنا عارف وأنا بكتبها أنا متأكد من العواقب بتاعة الكتابة، ولما التجربة يكون أقل ما يقال عنها أنها تجربة الموت، تخلينا أفكر مليون مرة قبل ما أكتب. وتخليك أنت كمان سواء جالك الورق وبتقرأ اللي أنا كتبته، أو جالك الشريط اللي تسجل وبتسمعني وأنا بحكي، تفكر هتكمل معايا للآخر ولا مش هتكمل. أنا بنبهه، في ناس ما بتحبش الكلام ده، وفي ناس بتخاف من الكلام عن الموت والغيبيات وما بعد ذلك، من فضلك ما تسمعنيش. كلامي ممكن يضايق البعض وممكن يثير سخرية البعض زي ما حصل عندي، لكن أنا بحكي اللي حصل. عايز تصدق صدق، مش عايز براحتك. أبتدي منين الحكاية؟ أبتديها من إن أنا والعيال أولاد عمي في بلدنا ما كناش نعرف حاجة اسمها حرمة الموت. يعني إيه؟ يعني كنا في إعدادية ما يحللناش نخرج غير ناحية التراب وبالليل، وأنا كان ليا حركة بعملها كده يعني ما تفهمش إيه، كنت أجيب عصا وخبط على باب كل تربة، وأنا والعيال ولاد عمي نفضل ننادي على الأسامي اللي راقدين جوه ونقول له يا فلان ما تخرج، ما تورينا طولك بعد ما موت يا عم. ويا سلام الكلام ده بالليل كان بيبقى مشوق ومثير بطريقة ولا ابتدي الحكاية اننا كنا لما نلاقي جنازة ماشية ندخل فيها ونعمل رجالة، وبعد ما الناس تخلص دفن نقف نطبل على الباب بتاع الميت اللي صاحبها لسه مدفون طازة ونغني بدل ما نقف ندايله. تسألني البجاحة دي جبتوها منين؟ أقول لك معرفش، يمكن سننا كان صغير إعدادية بقى مثلا، بس هو في حد ما بيخافش؟ يمكن ضعف الإيمان بيضعف معاه خشية وخوف الأماكن دي، أو يمكن كان لازم يحصل اللي حصل علشان أتعظ. ويمكن ويمكن ويمكن يمكن حاجات كتير. أحب أقول لكم إن إحنا كنا مهما لعبنا أو ضيعنا وقتنا وشغلنا وقتنا في حاجات، تبقى زيارة المقابر ليلا لها الأولوية. بس أكيد وبدون الحاجة أن أنا أحكي لكم، أهلي ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللي أنا بقوله لكم دلوقتي. أنا مش متخيل أبويا وقتها لو كان عارف كان عمل فيها إيه، كان فتح تربة ودفني فيها. لحد ما في يوم كنا الساعة 9 بالليل، وفي بلدنا الساعة 9 بالليل زي الساعة 2 بالليل عندكم في القاهرة. وكنت أنا، ما أنا صحيح ما قلتلكوش اسمي، أنا اسمي جابر، وولاد عمي أصدقائي طارق وسعد، إحنا من عيلة سلطان. كنا بنقوم بجولتنا المعتادة، وأنا ماسك العصا وعمال أخبط على كل باب تربة بإيدي شوية بالعصا شوية، ونادي على صاحب التربة بطريقة المسحراتي، أو والله زي ما أكون بنادي على الناس عشان تقوم تتصحر. بجاحة معرفش جبتها منين أنا وهم. التراب بتاعت بلدنا كانت موجودة في وسط أرض زراعية، لو حد بيسمعني من قرية هيفهم كلامي، ولو بيسمعني من مدينة هوضح لك. التراب واخدين مكان في وسط أرض زراعية وبنينه، وكان وقتها الموسم بتاع الدرة، والدرة كانت كبيرة فكانت عاملة زي ما يكون عاملة سور حوالين التراب ومحوطها من كل ناحية. مش عارف ليه حسيت زي ما يكون أول مرة أشوف الموضوع ده، لقيتني عمالة تلفت يمين وشمال، بدور على مخرج. ليه، هي أول مرة ولا إيه؟ لقيت سعد بيبصلي ومركز قوي معايا. أنا عايز أعرفكم عليهم أكتر قبل ما أحكي لكم تفاصيل. محتاجين تعرفكم مين سعد ومين طارق. أنا بقى سعد علي سلطان. أنا دوري كشفوا شرايط الست، بس الشرايط مش بتاعتي، بتاعت خالي مسعود، وأنا حرمت أطلع الشرايط دي تاني من ساعة ما شريط فات الميعاد. أقول لكم اسمعوا جابر وهو اللي يحكي لكم على كل حاجة. أنا طارق سلطان. تقدروا تقولوا عني إن الجريء بتاع الليلة دي وحكاية اللف في التراب بالليل دي تقدروا تقولوا إنها مزاج عندي. على العموم هسيب لكم جابر يحكي كل حاجة بالنيابة عني، لأنه بقول لكم إيه، ما تسمعوا أنتوا وتحكموا نفسكم. ولا أحمد ولا بصيت له قلت له أحمد مين؟ قال لي جابر. أنا مش عارف، أنا من وقت ما دخلنا كده دماغي مالها. أنت تعرف أن النهاردة كانت دفنة البت غادة؟ قلت له سمعت. ده بيقول أبوها فضل يضرب فيها لحد ما ماتت. ده كلام سعد ليا. لقيت طارق بيقول ما تبطلوا كدب بقى شوية، ولو كان أبوها موتها يعني كانوا سابوها دفنت كده عادي. أنتوا عايزين تخوفوا بعض يعني عشان ما تروحوش؟ أنا رايح. هتيجوا ولا مش جايين؟ كلامهم كان مستمر وأنا تركيزي في حاجة تانية خالص. أنا مش مرتاح للنهاردة خالص. أنا نفسي أقولها بصراحة، أقول أنا خايف، بس أنا لو قلت أنا خايف طبعا العيل الكذا والكذا ومش هسلم من طولة لسانهم، فالأفضل إن أنا أسكت. كتير كانت تخلينا غير رأيي، بس ادعاء الرجولة هو اللي خلاني اسكت. فقت من سرحاني ولقيته بيقول سعد بيقول لي ها قلت ايه؟ قلت له لا انا مش مركز، انت كنت بتقول ايه؟ قال لي يا عم عايزين نروح نزور غادة الليلة، اول ليلة هنا بقى. ولقيت طارق متحمس بيقول ده احنا لما نموت هنتحرق في جهنم، حد هيجي يخبط علينا ويقلق منامنا كده زي ما احنا بنعمل في الناس ولا ايه؟ كنا دايما بناخد معانا كشاف وشرايط الست ام كلثوم. احكي لكم الحكايه. الكشاف ده كان في وقت موجود في بلدنا، ويمكن ناس منكم تعرفوا، كشاف شحن وفي مكان لشريط تسجيل يتحط فيه، فكان يبقى كشاف وتسجيل في نفس الوقت. وكان سعد يجيب شريط بتاع ام كلثوم من خاله ونسمع، وممكن نسمع في الطرب عادي. مش بقول لكم ناس بكحة. سألتهم طب انتوا تعرفوا العيلة بتاعتها مدفونة فين؟ طارق قال لي تعالوا ورايا، ومسك الكشاف وبدأ يمشي جوه شوارع مظلمة. احنا في عز الضلمة والكشاف يدوب منور يعني حاجة بسيطة. وطول ما احنا كنا ماشيين كنت حاسس كأني أول مرة بلف معاهم، عمال أقول هو أنا إيه اللي مخوفني قوي كده؟ أنا خايف ليه؟ كان طارق بيقوم بدور الترابي ويقف عند كل تربة ويقرب الكشاف من وشه في عز الضلمة، وهو أساساً شكله يخوف في النور. فحس إن أنا شفت الشيطان، وخصوصاً لما لقيه بصلي وحدو يقول لي الكلمة دي من هنا حس إن أنا هموت حالاً. سعد بقى كان عمال يسقف ومبسوط وفرحان زي الهبل ويقول لي مالك يا عم انت، هو اول مره نعملها؟ ما خلاص بقى. وانا ما بردش، خلاص اخر مره فعلا. بس انا مش عارف يا سعد، انا مش مرتاح للموضوع ده وشايف ان احنا لازم نبطله. رده قال لي ها من امتى ده؟ انت عامل لي فيها الزعيم، انت بدات تخاف ولا ايه؟ يلا عايزين نسلم على غدا ونبعت لها تبعت السلام للي معاها، وبعدين هنبقى نمشي وما تعيطش يا عيل. فضلنا ماشيين جوه المقابر في عز الضلمة، وطارق كان كل شوية يقف عند باب تربة ويقرب الكشاف من الباب. فوق كل باب تربة عندنا أو عندكم أو عند أي حد بيبقى فيه لوحة رخامية كده من الرخام مكتوب عليها اسم المتوفى. وكنا بقى احنا عادتنا ايه، احنا نقف عند كل يافطة من دول ونقرأ وفيات الناس ونشوف ده مات امتى وده مات قبلنا من يتولد بقد ايه وده مات بقاله قد ايه. كانت عادة يعني من ضمن العادات الغريبة المريضة اللي احنا فيها. كنت ببص على الترب مزروعة على الجنبين صبار، ولما كان ضوء الكشاف بيجي على الصبار ويتحرك كنت بحس ان الصبار بيطول 10 متر، وكان بيبقى عامل زي التعابين اللي جاي ناحيتي. قلت لهم ما تقولوا فين التربة دي، خلينا نخلص يلا بقى. طارق كان بيضحك، اه والله كان بيضحك، كل ما كان بيقولي ما تهدى يا عم شوية، هو في ايه؟ نور الكشاف طفى لمدة ثانية أو ثانيتين، الثانيتين دول أنا كنت هموت فيهم تقريبا. قعد يخبط طارق على الكشاف لحد ما اشتغل، وسعد لقيته بيقول بركاتك يا ست غادة. كملنا المشي، وبدأت أنا برضو عمال أبص على لوحات الرخامية دي، ولوحة مكتوب عليها المليجي صبحي توفيها في 22 يونيو 1985، لوحة تانية مكتوب عليها ست الناس محمد توفيت في 30 يناير 81، لوحة مكتوب عليها فوزي مصطفى توفي في 15 ديسمبر 2005، ولوحة مكتوب عليها هنا مدفن عائلة شرف. ولوحة ولوحة ولوحة تجر لوحة لحد ما وصلنا اللوحة مكتوب عليها احترس فالموت قادم، وكأنها جيالي هزتني. فقت وطارق بيشدني من هدومي بيقول لي ما تفوق يا عم، احنا هنكمل ماشي النهاردة ولا هتفضل تبرق لي للوح. ووصلنا بالفعل لتربة مكتوب عليها عائلة رزق، وهي دي كانت عائلة غادة. ورفعنا الكشاف فوق باب التربة وقريت اللوحة، وكان مكتوب عليها الآية القرآنية يا أيتها النفس المطمئنة إلى آخر الآية، مكتوب هنا ترقد المغفور لها بإذن الله غادة فتح رزق توفيت إلى رحمة الله في يوم 13 مارس 2007، نسألكم الفاتحة. عادي كنا ده اللي بنقرأه، وكنا عمرنا ما بندعي. لقيتني بقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين يا عم الشيخ. سعد هو اللي قال لي الكلمة دي. من أمتى؟ أنت بتقرأ قرآن كمان؟ لا لا لا لا، ده احنا اتغيرنا خالص. ما تفوق يا عم جابر، ما تروق كده، ده احنا اللي بدأنا زيارة الميتين الكوميدية بتاعتنا وهنعلمها لأولادنا. أنت نسيت الاتفاقات ولا إيه؟ احنا عايزين يجي اليوم اللي ما حدش يخاف من التراب خالص. أنا عارف بيخافوا منها ليه؟ أنت إيه؟ أنت مالك كده النهاردة؟ وبدأ طارق يخبط على باب التربة وينادي يا غادة، انت سمعانا ولا ايه؟ احنا جايين نسلم عليك اهو. بقولك ايه، هو ابوك اللي قتلك ولا ايه؟ غادة، حاجة غادة. وطارق ما بيبطلش يا غادة يا حاجة غادة، انت سمعانا؟ ما تردي علينا كده يا غادة. يا بدأت اسمع الصوت ده بيتسرب لوداني. قلت لهم بس اسمعوا، مفيش صوت. طارق قال لي بقول لك ايه، مش وقته لعب العيال ده بقى، سيبنا نخلص الشغلانه ونروح، انا راجل مش زي ناس. قلت له يا جماعه انتوا مش سامعين اللي انا سامعه ولا ايه؟ طول ما انا بتكلم وانا سامع صوت العياط حطيت ايدي على بق طارق قلت له اسكت ركز واسمع. مش سامعين حاجة. طارق قال لي بقولك ايه، استنى بقى انا هعملك حاجة لطيفة جدا. وقام واخد التسجيل اللي كان في ايده كشاف وضغط على الزرار بتاع التسجيل، قال لي هسجل لك يا عم، خلص بقى شوف هتقول ايه الغاية ده. طب انا يا جماعة انتوا مش سامعين، انتوا بتضحكوا علي، انا سامع في حد بيعيط. مش عارف وأنا لسه بفكر لقيت سعد ماسك في هدومي بيقولي أنا سامع أنا سامع في حاجة صوت واحدة بتعيط، دي حاجة ولا واحدة في صوت. أنا سمعت كلمة سعد وزعقت في طارق، قلت له سعد كمان سامع، اسكت شوية يلا نمشي. طارق بصنا قال يعني اشمعنى أنا بقى اللي مش سامع زيكو؟ لقيت سعد بيقول لي خلاص هو مش لازم يسمع، خلاص احنا نمشي، انا مش هستنى ما يحصل حاجه تاني، يلا انت مش كنت عايز تمشي يا جابر يلا بينا. وصوت البكاء شويه يجي وشويه يروح، ومش عارف طارق ما سمعوش ليه. انا كان كل اللي جوه دماغي وبالي وقتها ان العياط ده جاي من جوه ترب، وده ملوش غير معنى واحد، غدا اتدفنت صحيه. دفنت صحية وبدأت أقرب بالكشاف من باب التربة علشان أعرف العياط ده جاي من التربة ولا منين، بس مفيش صوت العياط راح ليه. قلت سعد انت مش كنت سامع معايا ولا أنا اللي مجنون؟ قال لي لا كنت سامع. قربت ودني من التربة. انا سامع ومش فاهم منه ولا كلمه. هو في حاجه في سعد تعال اسمع. سعد دي بتقول الحقني؟ سعد قال لي لا ما سمعتش الحقني. قلت له اسمع ركز، بتقول الحقني. سعد قرب ودانه قوي علشان يسمعها، وبرضه مصر انها ما بتقولش حاجه. الصرخة دي وقعتني في الأرض، رجعت زي المجنون ولقيت طارق وسعد بيقولوا في إيه؟ بس اللي سعد قلت له في إيه؟ هو أنت ما سمعتش ولا إيه؟ ما سمعتش حاجة، أنا عمال أركز أسمع حاجة، مش سامع حاجة، أنت اللي سامع. وبعدين لقيتك نطيت فجأة كده قدامي. بقولك إيه؟ مش أنت كنت عايز تمشي؟ يلا يا جماعة يلا نمشي يلا خلاص، عشان على آخر القعدة جابر هيتهبل. قلت له ما أنت كنت سامع صوت العياط دلوقتي بتقول لا. انا سمعت صوت العياط بس ما سمعتش اللي انت بتقول، في حد بيصوت؟ ما حدش صوت. هو فين الكشاف؟ لقيتني رامي الكشاف في جنب لما وقعت، وبصيت ناحيته علشان اجيبه. الكشاف كان على الارض ونوره كان منعكس على واحده قاعده قدام الترب ومتكومه كده، مش باين منها اي ملامح. واحدة، أنا مش مجنون، دي واحدة بجد. قلت لهم مش شايفين بقى، قولوني مش شايفين. قال لي لا شايف. مين دي؟ قلت له مين دي؟ أنا عارف لكم، ما أنا بقول لكم من الصبح في حد بيعيط وحد بيتكلم. لقيت سعد بيقول لي أنا رجلي مش شايلاني، انا عايز اروح، مد ايدك هات الكشاف عشان نقوم. اكتشفت ان القعده دي هي كانت مصدر الصوت، اكيد هي اللي كانت بتعيط. كسفت بنفسي قوي، دي اكيد امها دي ولا ايه؟ بصيت لطريق الرجوع لقيته ضلمه قوي، لازم امد ايدي واجيب الكشاف وهتعرفنا، بس ملهاش حل تاني. سعد عمال يزق فيا من ظهري يقول لي هات الكشاف هات الكشاف خلينا نمشي قبل ما تعرفنا احنا مين، ودي عماله تعيط وما تبطلش. دي اكيد امها، برغم ان انا كنت في اعداديه وقتها، لكن حسيت بحقاره اللي احنا بنعمله. كان نفسي اقرب منها واسيها واقول لها سامحيني انا اسف، بس انا بصراحه فضلت ان احنا نمشي. لازم نمشي، لان لو عرفت انا مش عارف ابويا هيعمل فيا ايه. وطيت على الارض ومديت ايدي بالراحه، مديتها براحة علشان أسحب الكشاف. ده رايح فين؟ أنا مش هتمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هتمشي، مش عايز تشوف اللي بيحصل جوه؟ لا مش عايز أشوف حاجة، مش عايز أشوف حاجة. أنا هوريك اللي بيحصل جوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت فاكر إنك هتروح؟ والله مش هوريك اللي بيحصل جوه. هتدخل وتشوف اللي بيحصل جوه. وفجأة كل حاجة وقفت. فوقت لقيتني واقف وماسك الكشاف ونوره بيقطع، ولقيت طارق وسعد واقفين مبرقين وبيبصولي. وسعد اول ما بصيت له فتح في العياط، وكل اللي عليه انا عايز اروح. بصيت يمين وشمال مش شايفها، بقولهم هي فين؟ لقيت طارق بيشاور لي هناك هناك. شديت الكشاف بسرعة وقلت لهم يلا مفيش وقت تاني يلا نجري. وأنا بشد الكشاف لقيت الكشاف يعني نوره ضرب كده في الحيطة، لقيت لوحة رخامية مكتوب عليها هنا يرقد المغفور لهم بأمر الله جابر محمد سلطان، سعد علي سلطان، طارق سلطان سلطان. حتى بصوا كمل القراية، وإيه اللي أنا شايفه ده؟ توفاهم الله إلى رحمته في يوم 11 فبراير 2013 في حادث أليم، نسألكم الفاتحة لأولادنا. فضلت أصرخ بأعلى صوتي، أصرخ. أنتوا فاهمين اللي أنا بقراه؟ طارق وسعد ما استنوش، لقيتهم بيجري، طلعت أجري أنا كمان وراهم لحد ما وصلنا لناحية أفدنة الدورة اللي كانت حوالينا في كل مكان. هو أنا عارف إن إحنا مش هنعرف نخرج منها، من وانا جاي وأنا حاسس إن اليوم ده فيه مصيبة هتحصل. وقفت قدامها وما استنونيش ودخلوا يجوا، ودخلت أجري وراهم كمان في الدورة. كل اللي بحاول اعمله ان انا الحقهم. استنوا، عمال انادي استنوا. فوقفوا، فلقيت طارق بيقول لي هو انت قريت ايه خلاك تصوت كده؟ انا ما استنيتش اعرف، انا جريت. وسعد لقيته بيقول انا مش هحكي لحد اي حاجه، ومحدش فيكم يحكي، ابويا لو عرف هيقتلني، ابويا هيعلقني. طارق بيقول لي جابر انت كان عندك حق، انا ما كنتش مطمن زيك، بس انا خفت ان انا اقول ان انا مش مطمن تقولوا عليا مش راجل، بس قولي شفت ايه جوه؟ قلت لهم شفت، أنا شفت حاجة مش فاهم دي إيه. طارق قال لي تعرف أنا هرجع أصلي تاني، وسعد قال لي وأنا كمان يا عم بس تعدي على خير وأبويا ما يعرفش. كلامهم ما كانش كلام ناس مفزوعة وشافت اللي أنا شفته. إيه البرود وإيه اللي بتفكروا كل اللي همك أبوك يعرف أبوك ما يعرفش؟ الصدمة بقى جات لما طارق بيقول لي ربنا يستر والست دي ما تروحش لأبويا، دي لو قالت له أنا هموت. قلت له مين اللي تروح لأبوك؟ مين اللي تروح لأبوك يا عم؟ بقول لكم إيه؟ ركزوا معايا كده. الست دي مش هتروح لنا إزاي ولا تروح لأبوك إزاي؟ طارق قال لي أنت ما شفتش قالت لنا إيه؟ أنت عايز أكتر من اللي قالته؟ قالت يا أولاد أبو سلطان أنا عارفكوا وقعدت تدعي علينا وهروح لأبوكوا. قلت له قالت ايه؟ لا ما قالتش حاجه من الكلام ده. سعد قال لي اه يا ابني قالت دي، قالت اول ما قالت ابو سلطان احنا طلعنا نجري خلاص، وسمعناك وقت كده بتصوت خلاص احنا تعرفنا، بس احنا بقى هنروح نقول ان احنا كنا في الدرس ومحدش هيعرف، ان شاء الله محدش هيعرف، واقول لك احنا ممكن بكره نروح نتاسف لها. الكلام كان بينزل على نفوخي زي الصواعق، انا مش عارف اعلق اقول لهم ايه. طب يلا نخرج من الدور يلا. لقيت سعد بيقول لي وانا برضو مش عارف اصرارك ان احنا نروح من الدوره ليه، ما كنا نمشي من الطريق العادي بتاع الطرب، ما هو معروف وليه ما يدخل، انت دماغك اصلها دماغ حجر وخجزنا. قلت له انا قلت ان نمشي من الدوره، هو كان في غيره؟ قال لي اه طبعا كان في غيره، مش سيادتك اللي قلت لازم نمشي والمغامره؟ انا مش عارف ايه اللي بيحصل. سمعت صوت الصرخه دي وطلعت اجري اكتر منهم وسمعهم ورايا اللي المفروض ان يكونوا بيصرخوا او بيجروا، لا دول كانوا بيتريقوا وبيضحكوا. اه كانوا بيضحكوا عليا وانا مرعوب ودول بيضحكوا. قالوني وانا بجري قلت لهم انا احنا لازم بكره نقعد مع بعض، في حاجات كتير انا عايز افهمها و... لا لا لا اللي حصل ده في حاجات كتير عايز افهمها منكم والوقت اتاخر، بكره انسب ميعاد نقعد مع بعض، هنقعد مع بعض كلنا. سعد رد وقف وقال لي هو ايه اللي اتاخر؟ هو احنا قعدنا حاجه يا ابني؟ ده احنا كل ليله كنا بنلف كام لفه يعملوا لنا ساعه، النهاردة انت عملت لنا فيها عم المرعب وما كملناش 10 دقايق. بص في ساعته قال لي اه والله ما كملنا بص حتى 10 دقايق. في 10 دقايق ازاي؟ قال لي ما سيادتك السبب يهبل، كنت بتقول عليا نهبل وسعد الهبل. سيادتك بقى ما فيش اهبل منك، حتى الكشاف انت بوظته، ترميته في الارض ليه صحيح؟ شديت منه الكشاف وقلت له هات الكشاف ده وهات الشريط اللي جوه، الشريط ده انتوا مسجلين عليه اللي حصل، وطارق انت اللي مسجل عليه وانا هسمعك اللي حصل. لقيت سعد بيقول لي سجلتوا ايه عليه؟ بوظت الشريط بتاع خالي؟ بوظت الشريط ام كلثوم بتاع خالي؟ الله يخرب بيتكم، انا هترزع علقه عشان الست ولا عشان خالي والشريط اللي باظ؟ منك لله. الحوار الهزلي اللي كان عمال داير بينهم كان ملوش غير نهاية واحدة، ان انا خلاص هتجنن. التساؤلات في دماغي لا حصر لها، لكن هو في سؤال واحد هو اللي في دماغي، هو في ايه؟ بس سعد قال لي عايز نتقابل بكرة الصبح، نتقابل عايز نتقابل الظهر نتقابل، احنا هنيجي بس والنبي الله يكرمك قولي بس قولي انت كنت بتعمل، انت بتعمل تخوفنا صح؟ انت بتعمل مقلب صح؟ قول بس ما تخبيش. والتاني يبص لي ويقول لي لا بس ملعوبة، انا خفت بصراحة ملعوبة. لا ده انت زعيم، اوعدك بقى يا عم جابر انت اللي هتبقى زعيم بعد كده. زعيم ايه هو بتاع ايه؟ انتوا اتعميتوا؟ كل اللي بيعملوه بصوا لي ويضحكوا، قلت لهم يعني انتوا ما شفتوش اللي كانت قاعده وما شفتوش اللي قالت لي وصوتت وانا صرخت وقالت لي هتدخلني جوه؟ طارق بصري دخلك جوه فين؟ انت تدخلك عند مين يا سيد؟ محمد جابر ما تسقوش فيها قوي كده يعني. طب ما دخلتش ليه؟ اخص عليك لازم تدخل. لا لا لا انا زعلان. يلا عشان احنا الطريق اهو وصلنا. فرحت انت بالجري في الدره؟ روح يا اخويا لامك وابوك بقى واستنى العلقه. ده اذا ما كانتش الست هتجيلنا بقى بكره ولا نلاقيها النهارده كنا راح دقيسه بقيتنا. ما ستك مشيتنا من الدره منك لله. هو نفس السؤال اللي انا بفضل اساله نفسي، هو ايه ده؟ هما سمعوها ورجعوا ما سمعوهاش وانا الوحيد اللي شفتها ولا ما شوفوهاش هما كمان؟ لا بس اللي انا شفته ده كان حقيقي، اللي انا شفته واللي حصل بيني وبينها كان حقيقي، اقسم بالله العظيم كله كان حقيقي. ما هو انا مش معقول يتهيألي كل اللي حصل. لا انا مش مجنون، انا مش مجنون بجد، انا عارف اللي حصل بيني وبينها. انت رايح فين؟ انا مش هتمشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هتمشي، مش عايز تشوف اللي بيحصل جوه؟ لا مش عايز اشوف حاجه، مش عايز اشوف حاجه. انا هوريك اللي بيحصل جوه. فاكر انك هتروح؟ خلاص والله مش هاجي تاني. مش هوريك اللي بيحصل جوه. هتدخل وتشوف اللي بيحصل جوه. سبتهم وروحت ودخلت البيت، لقيت اللي ما كنتش متصور ابدا ان انا الاقيه. معقول؟ طب يبقى انا مش مجنون. مش مجنون، مصل اللي في البيت اكيد لي ان انا مش مجنون. وللحديث بقية يوم الاثنين الجاي.